بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 16 من شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان، باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات يعني المجرورات. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف يعني حروف الجر، ومخفوض بالإضافة يعني بالمضاف، ومخفوض بالتبعية، تبعية يعني الصفة أو العطف أو التوكيد أو البدل، وهكذا. المخفوضات الثلاثة موجودة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسمي مجرورة يعني مخفوضة بالباء، باسم الله مخفوضة بالمضاف يعني بقوله المضاف إليه، الرحمن مخفوضة بالتبعية وهي صفة. فالثلاثة موجودة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هنا المؤلف: المخفوضات ثلاثة مخفوض بالحرف نحو مررت بزيد، زيد مخفوضة بالباء، ومخفوضة بالإضافة نحو جاء غلام زيد، زيد مضاف إليه، مجرور، ما الذي جره؟ جره المضاف غلام. وتابع للمخفوض نحو مررت بزيد العالمي، العالم صفة، وبزيد وعمر، عمر عطف اسمه توابع، وبزيد نفسه، نفسه توكيد اسمه تابع، وبزيد أخيك، أخيك تابع اسمه بدل. نعم، فهذه المخفوضات كلها تنحصر في ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف حروف الجر، وهي هكا حروف الجر، وهي من إلى، حتى خش، حتى خلا، حاشا، عدا، في، عن، على، مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا، والكاف، والبا، ولعل، ومتى. هذا المخفوض الأول بالحرف يعني حروف الجر. تقول: سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني بدأ المسير من البصرة، من، وعن نحو رميت السهو عن القوس، عن القوس أي تجاوز، وعلى تفيد استعلاء، ركبت على الفرس، وفي تفيد الظرفية، الماء في الكوز، ورب تفيد التقليد نحو رب رجل كريم لقيته، والباء نحو مررت بزيد، والكاف نحو زيد كالبدر، واللام نحو المال لزيد، لام الملك أو شبه الملك، والكاف للتشبيه أو كاف للتعليل أو كاف للزيادة. كاف للتعليل مثلا تقول: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي لأجلي ربياني صغيرا. وأما تكون زائدة: ليس كمثله شيء. وأما تكون، ممكن تكون اسم بمعنى مثل، ولا تكون كالذين نسوا الله، ولا تكون كالذين، ك اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب خبر تكون، والواو اسمها، كالذين يعني مثل الذين، والذين مضاف إليه بعدها. نعم. أما اللام تفيد الملك وتفيد شبه الملك. وحروف القسم أيضا التي تجر، وهي الواو والباء والتاء نحو والله وبالله تالله، وبمذ ومنذ، ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة حرف جر، ممكن يكون اسمها بعد تكون ظرف واسم مبتدأ بعدها، لكن هنا يأتي على أنه مثل حرف جر. ما رأيت منذ يومي، يومي اسم مجرور بمنذ، فما نافية، ورأيت فعل وفاعل، ومنذ ومنذ حرفان جر، حرفا جر، ويوم مجرور بمذ ومنذ، والجمع مضاف إليه. هذا الذي يخفض بالحرف يعني بأحرف الجر. أما الذي يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، فإذا قلت مثلا جاء غلام زيد، جاء فعل ماض، غلام فاعل، زيد مضاف إليه، وهو مجرور. لماذا مجرور؟ هو مجرور بالمضاف. من أول البحث إلى هنا كان يقول مجرور بالإضافة بالإضافة بالإضافة، أما هنا قال مجرور بالمضاف، وهذا الصحيح، لأن الإضافة شيء معنوي، ولا يوجد عامل معنوي إلا عاملان: الابتداء يرفع المبتدأ والإبداء عامل معنوي، والتجرد عن الناصب والجازم يرفع الفعل المضارع، والتجرد هو عامل معنوي. أما المضاف أما المضاف هو عامل لفظي هو الذي يجر المضاف إليه، ولا نقول مجرور بالإضافة. الإضافة عامل معنوي، والعامل المعنوي لا تعمل إضافة عامل معنوي. الذي يعمل هو المضاف، تقول غلام زيد، زيد المضاف إليه، زيد مجرورة بغلام ليست مجرورة بالإضافة. يقول هنا وكلامه يوهم أنه مجرور بالإضافة، وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه مجرور بالمضاف، وهو على قسمين. ما هو الذي على قسمين؟ قال وهو على قسمين، يعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين، تارة تكون على معنى لا، تارة تكون على معنى من، وتارة تكون على معنى في. أما على معنى النام ولا معنى من ومعنى في، هذه إضافة معنوية، يعني يقدر أحد حروف المعاني. تقول كتاب زيد مقدر اللام، كتاب لزيد، فالإضافة معناها اللام. مكر الليل مكر مضاف، ليل مضاف إليه، يعني مكر في الليل، نقدر معنى حرف الجر وهو فيه. تقول مثلا باب حديد، نقدر معنى من، يعني كتاب باب من حديد، باب خشب باب من خشب. معنى ذلك نجر المضاف إليه ونقدر بين المضاف والمضاف إليه واحد من حروف الثلاثة. أي حرف من هذه الحروف الثلاثة اسمه حرف معنوي، حروف المعاني. نقول إذن والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. هذه الإضافة المعنوية تسمى إضافة معنوية، وتسمى إضافة محضة، وتسمى إضافة خالصة، وتسمى إضافة حقيقية. كتاب زيد إضافة حقيقية، باب حديد إضافة حقيقية، يعني معنوية، يعني خالصة، يعني محضة. مكر الليل إضافة معنوية، إضافة خالصة. يعني ما معنى معنوية؟ يعني يقدر بين المضاف والمضاف إليه واحد أحرف الجر الثلاثة، إما من أو في أو لام. أما المن تقول باب حديد باب من حديد، خاتم حديد خاتم من حديد، خاتم ذهب خاتم من ذهب. أما معنى اللام كتاب زيد، يعني لزيد، كتاب الله كتاب من الله، جاء كتاب، قد جاءكم كتاب من ربكم. نعم. فهذه الأحرف المعاني التي تقدر بين المضاف والمضاف إليه تجعل الإضافة معنوية. نعم. أما إذا كانت إضافة النكرة إلى النكرة، كتاب رجل كتاب امرأة، هذه تفيد التخصيص ليس تفيد التعريف كالإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية تعرف المضاف بإضافته المضاف إليه، والثاني نجره ونقدر. ماذا نقدر؟ إما اللام أو في أو من. والثاني يجرر ومن هو الثاني؟ الثاني هو المضاف إليه دائما، الأول مضاف حينما نراها، الأول والثاني، الأول والثاني، الأول والثاني، الأول مضاف والثاني مضاف إليه. وإذا كانت إضافة معنوية أو حقيقية، يعني خرج من هذا القيد الإضافة اللفظية، هي لا علاقة لنا بها هنا، لا علاقة لنا بالإضافة اللفظية. فالإضافة المعنوية نقدر هذا كله مجرور، والثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. نعم. إذن ويقدر اللام غلام زيد يعني لزيد، ويقدر بمن ثوب خز ثوب من خز، باب ساج باب من ساج، خاتم حديد خاتم من حديد. نعم. وما أشبه ذلك من الأمثلة. وضابط الإضافة التي تكون على معنى من، ما هو الضابط؟ أن يكون مضاف إليه جنسا للمضاف، جنسا للمضاف. يعني الإضافة المعنوية ثلاثة أقسام، تقدر معنى من، خاتم حديد خاتم من حديد، والنوع الثاني معنى اللام كتاب زيد كتاب لزيد، والمعنى الثالث فيه مكر الليل مكر في الليل. فإذا كانت الإضافة بمعنى من، يشترط أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، يعني الحديد جنسا للخاتم، فتكون ببيان الجنس. وبقي قسم الثالث تكون إضافة فيها على معنى فيه، وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، تربص أربعة أشهر، يعني تربصون في أربعة أشهر في أربعة. فإذا لم يكن مضاف جنسا المضاف إليه ولا ظرفا له، تكون على معنى اللام كما قال ابن مالك، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا لما سوى زينك، واخصص أولا. اخصص أولا أي اجعل إضافة تخصيصية إذا أضفنا النكرة إلى النكرة، كتاب رجل كتاب امرأة الرجل امرأة نكرة، امرأة نكرة، كتاب طفل، هذا يقلص من شيوعها، يحدد من شيوعها، يخفف من شيوعها. أما المضاف المضاف إليه المعرفة فهذا تسمى إضافة معنوية وحقيقية وتسمى محضها، يفيد التعريف. أما الإضافة اللفظية، أما الإضافة التخصيصية فتفيد تخفيف تفيد تقليل تقليل الشيوع، يعني هي التقليل من حد النكرة، لكن هي بين المعرفة والنكرة. والحمد لله رب العالمين، انتهينا من شرح الأجرمية.